المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 128. الحديث الرابع عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث صفية رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، إلى آخره. فيه فوائد عديدة، منها مشروعية الاعتكاف، ومنها أن المباشرة التي نهي عنها المعتكف هي التي تكون لشهوة، كما قال شيخ الإسلام: كل مباشرة أضيفت إلى النساء فهي التي لشهوة. وأما المكالمة والمباشرة للمعتكف ونحوه من دون شهوة فلا بأس بها، كما في هذا الحديث وحديث عائشة المتقدم. ومنها أنه لا بأس إذا زاره بعض أصحابه أو بعض أهله أن يتحدث معهم ما لم يكن في ذلك مفسدة، وينبغي ألا يسترسل في ذلك ويكثر منه. ومنها حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع كل أحد، خصوصا مع أهله ومن يتصل به، فإنها لما قامت لتنقلب أي لترجع إلى مسكنها قام معها ليقلبها، أي ليرجع معها إلى باب المسجد، ففي هذا تواضعه وحسن خلقه. وهكذا ينبغي للإنسان أن يحسن خلقه مع الناس كلهم،

ولم يبق بيت هناك، والله أعلم.